السؤال يقول في موضوع إقامة الصلاة بالمكبر، لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد، لا مانع أن تسمع من خارج المسجد، لأنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا، لا تسعوا سعيا، لا تستعجل، لا تهرول، لا تجري، امشوا عليكم السكينة حتى لو أقيمت، امشوا عليكم السكينة. معنى ذلك يمكن أن يسمعوا من خارج المسجد كما نبه على ذلك الفقيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله.